حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاءك على أن تشترك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنا قال حبة من خردل فتكن في صخرة إن تكن قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر